يقول السائل: يوجد في بلدنا شخص أعطاه أخاه أحد أخويه أحد إخوانه منزل ولم يكتمل، وهذا المنزل تم بناؤه بقرض ربوي، فهل يحق له أن يأخذ هذا المنزل؟ أرجو أن تكون الإجابة مفصلة. هذا المنزل الذي بني بالربوية يتحمل ذنبه الذي بناه، يتحمل ذنبه الذي بناه. وأما هذا الذي أسكنه أخوه فلا بأس له أن يسكن، بارك الله فيك. وأما الإثم يقع على من بنى هذا السكن الربوي، بارك الله فيك. وأما من استأجر أو سكن مجانا فإنه لا ذنب عليه ولا إثم، بارك الله فيكم.